ومرحبا بكم أعزائنا مستمعي راديو حلم. ضيفتنا النهاردة هي فراشة براقة دؤوبة العمل والتعلم، هي الفنانة التشكيلية سارة فيلا. تعمل مدرب فني تشكيلي بمعهد رايا العالي للإدارة والتجارة الخارجية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والحاسب الآلي بالزرقاء، وسابقا بالمعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذة شيماء، شكرا لك وشكرا لاستضافتك. ولأننا جميعا نؤمن برسالة الفن بكل أنواعه، يشرفنا نعرف رأي حضرتك في أول مهرجان أونلاين لدعم المواهب على راديو حلم. بالنسبة للمهرجان فهو من أكتر المهرجانات اللي أنا كنت متابعها الفترة اللي فاتت، اللي هو المهرجان الأول كان دعم للمواهب الصغيرة والكبيرة، كان في تنوع كبير جدا عجبني قوي. أنا كنت من ضيوف الشرف اللي موجودين في المهرجان، لقيت ان في دعم كبير جدا من الراديو ومن القائمين عليه، ان هما يظهروا مجموعه من الناس سواء اطفال او كبار، ويظهروهم بشكل ابداعي. حتى في الدعوات اللي كانت معموله كان شكلها لطيف جدا، حبوا يظهروهم بشكل مبدع، ان هما يوصلوا فنهم ورسمهم لناس كتير، وخصوصا ان الراديو ليه متابعين كتير ما شاء الله. حبوا كمان ان هم يوصلوا فكرة ان مفيش اختلاف ما بين الصغير والكبير، ما بين مبتدئ ومحترف. شفت ناس محترفين ما شاء الله، وشفت ناس انهم صغير وامكانياتهم عالية جدا، شفت ناس كبيرة كانت اول مرة تشترك في معارض. كان المعرض او المهرجان كان بشكل عام شكله لطيف جدا، وخصوصا من الدعم. انا بحب الحاجات اللي بيكون فيها دعم وخصوصا مجاني للفنانين، لان مفيش في الفتره دي او حوالينا في دمياط ان في حد بيتبنى المواهب دي. عايزين دايما يبقى في مهرجانات زي كده، ويبقى من كل سنه او كل فتره ويبقى مهرجان كبير ونكرم كل المبدعين فيه. حبيت الفكره واتبسطت جدا ان انا كنت جزء منها. حكم تواجد حضرتك الدائم ما بين الفنانين المبتدئين والمحترفين، ايه النصيحة اللي تقدميها لأي حد حابب يبدأ؟ لما نيجي نقول المواهب بتاعتنا ازاي ممكن ندعمها او نقول لها كلام نوجهه لها بطريقة حلوة، انا بشوف من وجهة نظري كمدربة او كرسامة ان اي حد حابب ان هو حتى يعمل اي رسمة حتى وان كانت بسيطة، فأنا بقولك ما توقفش، حاول تشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك مرة واثنين وثلاثة، اتعلم من هنا وتعلم من هنا، ما تتحركش انك تسأل حد غيرك، ما تتحركش ان انت تسأل حد عنده خلفية، ادخل لفنانين كتير، اتعلم اليوتيوب، فكر، اتعلم من قنوات، شوف رسامين، اسأل ناس، حاول ان انت ما توقفش. الفنان او الرسام بيبقى عنده جزء إبداعي، بيبقى ربنا هو اللي خلقه فيه علشان يبدع. ما توقفش حاجة أو صفة ربنا اديهالك ما تستغلهاش، ربنا هيسألك عن حياتك وعن وقتك. لو انت ما أبدعتش أو ما خرجتش الطاقة اللي جواك اللي هو اديهالك أو ما استغلتهاش صح، صدقني ربنا هيسألك. الحاجة التانية إن احنا الرسم بيدينا طاقة، بيدينا طاقة إيجابية جدا، وبيعوض الطاقة السلبية اللي احنا بنسحبها من حوالينا من المشاكل ومن الدوشة ومن المشاكل اللي حوالينا. انا بقول لك حاول ان انت على قد ما تقدر انك تطلع الطاقة اللي جواك دي في الرسم، بدام قدرت ان انت تمسك قلم وتشتغل حتى لو هتشخبط. ارسم اي حاجة، طلع الطاقة اللي موجودة جواك، صفي ذهنك، خرج طاقتك، اكتسب طاقة إيجابية جديدة، وما توقفش، اتعلم وهتفضل تتعلم لحد آخر يوم. هل في نصيحة معينة حضرتك تحب تقدميها للمشتركين؟ نصيحتي للفنانين التشكيليين، أنا بشوف إن إحنا فئة لطيفة جدا، أو بعتبر نفسي من الناس الفئة اللطيفة دي. الفنانين فيهم بيبقى طبع مشتركة، زي مثلا ان احنا بنبقى ودودين شوية، انطوائيين شويتين ثلاثة، ان احنا مش بنحب الكلام الكتير، مش بنحب الدوشة كتير، بنحب دايما نبقى في عزلة، بس احنا والله مش انطوائيين بالمرة، ومش مش ان احنا مش بنحب الناس، لا احنا بنحب الناس جدا والله، بس احنا فعلا علشان نشتغل او نكون فكرة او نطلع لوحة او ان احنا نشوف التصور اللي احنا عايزينه، فبنحب ان احنا نبقى منفصلين شوية عن العالم. فانا بنصح نفسي وبنصح زمايلي ان احنا لو حد كلمنا في اي موضوع، مشكلة او نصيحة او يتعلم مننا حاجة حتى لو فور فري، انا بأكد على المعلومة دي، بعلم كل طلابي ان هم يكون عندهم سعة صدر، يكونوا مثال يحتذى به. الفنان لازم يكون عنده اخلاق عالية، لازم يكون عنده طاقة يديها للي حواليه يوزعها عليه. بنصح كل الناس حتى لو مش رسامين، ان هو اي حد لجأ لك في اي حاجة عايز يتعلمها، هو مش هينقص من رزقك حاجة، مش هيقلل من ابداعك، من شغلك، مش هيقلل منك اي حاجة خالص. بالعكس، انت هتكتسب كمان منه خبرة، ان انت ممكن تتكلم معاه في نفس الموضوع فتلاقي عنده نقطة مش عندك او خلفية مش عندك، هتكتسب منه برضو خبرات. كمان خدها من حتة ان هو علم ينتفع به. انا بحكم احتكاكي فنانين كتير وناس كبار، انا مفيش مره كلمت حد واعترض ان هو يساعدني. بالعكس، كان لما اسال على حد او على حاجه معينه او على نقطه معينه، كان الكل والله بيبقى باستفاضه كبيره جدا. انا اتعلمت الرسم او الفن او مختلف الفنون اللي انا بشتغلها من خلال تعاملي مع الفنانين. لما كنت اتزنق في معلومه او في حاجه اسالهم، كانوا بيقولوها وبافاضه، باستفاضه كبيره جدا. فانا حابه ان احنا الفنانين الصغيرين نعلمهم اللي احنا اتعلمناه او اللي انا اتعلمته من زمايلي الكبار، وان احنا نفضل على نفس المسيرة، ان احنا نكون مثال محترم للفنانين، ان كل الناس تبقى شايفانا حد كويس وتتمنى ان ولادها يبقوا شبهنا. بنحافظ على ان احنا نبقى الشخص ده دايما، ان احنا نبقى مبدعين ومحترمين وشخص لطيف. عايزة كمان اضيف حاجة، اللي هي بالنسبة للمحافظة بتاعتنا، فيها ناس كتير قوي فنانين ومبدعين، بس هما مش بيلاقوا اللي بيقدر يتبناهم هنا. احنا حابين ان المهرجان يبقى بشكل اكبر بصفة دايمة، ومهرجانات اكتر، ويبقى فيه داعمين للمواهب، ويبقى فيه زي تجمعات للفنانين كمان، زي ما بيتجمع في المحافظات التانية، زي ما بنشوف ورش عمل كبيرة. حابين ان احنا نعمل حاجات كتير زي كده علشان ندعم الفنانين بتوعنا. عندنا اطفال كمان في سن صغير، طبعا من ضمنهم الناس اللي كانت مشتركة، انا مش عايزة اقول اسامي وسيب اسامي علشان ما يقولوش سارة قالت على فلان وفلان وثابت فلان، كلهم ولادي واحب ان انا اتشارك معهم في مكان. اتمنى ان احنا نخلي الولاد دول يبقوا متجمعين في مكان يستفيدوا من بعض، نعمل زي ورش نتجمع فيها. حابة ان انا اشوفهم واخد منهم خبرات واخد من شغلهم افكار. عايزين يبقى عندنا فكرة التجمع الفني او الصالونات الفنية، نتعلمها مع بعض ونفضل دايما مجتمعين عليها. سارة الفنانة تقول ايه لسارة الشخصية مع حفظ الالقاب طبعا يا فتح؟ حلو السؤال ده. هي سارة الفنانة بتقول لسارة الشخصية ان عايزين نفضل مكملين هادين، عايزين من نفضل مسيطرين على أعصابنا، ما نتعصبش. الرسم خلاني خرجت من الشخصية العصبية والمتشددة اللي ممكن تتعصب على أقل حاجة وتتعب وتنام وتبقى عندها مشاكل صحية كتير. الرسم هو اللي خرجني من الطاقة السلبية دي ومن طاقة المرض. يعني عايزة أقول إن سارة اللي شخصيتها فنانة قدرت تتغلب على سارة الشخصية العادية، إن هي تبقى أكثر هدوءا وأكثر تعقلا وعندها حكمة أكبر وعندها رؤية مختلفة للأمور، عندها حلول كتير لمشاكل ما كانتش متوقعة إن ممكن يكون لها حلول. فأنا بشكر شخصيتي الجديدة كرسامة أو كفنانة، لأنها أحلى كتير من الشخصية العادية اللي كانت قبل كده. بالإجماع كلنا حابين نعرف ايه جديد فنانتنا في الفترة الجاية ان شاء الله. عندي حاجات كتير جديدة قوي. حصري بقى، حصري ليكو. بس يا ستي، اول حاجة احنا عندنا معرض في معهد رايا، هيبقى على شهر 3 او اول 4 كده باذن الله، اللي هو المسابقه بتاعت كل سنه بتاعت وزاره التعليم العالي. ان شاء الله يكون على نفس المستوى اللي قدمناه السنه اللي فاتت في معهد العالي للزرقاء، والسنه اللي قبلها في معهد سياحه وفنادق. احنا عملنا معرضين وده التالت لنا ان شاء الله. عايزين نرفع من الروح المعنوية للطلاب بتاعتنا، وان احنا نشترك ليهم في حاجات حكومية او حاجات تابعة للوزارات. ان شاء الله نكون على قدر التوفيق زي كل سنة ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونجيب برضو مراكز اولى باذن الله، وندعم العدد اللي موجود معانا السنة دي، هو عدد اكبر من كل سنة الحمد لله، ربنا يزيد ويبارك ويكونوا على قدر المسؤولية ويجيبوا كمان مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقة. الحاجة التانية هي معرضي الشخصي، وده حصري بقى لان لسه محدش يعرف عنه حاجة، ان شاء الله تكونوا منورينا في المعرض. هو المعرض الشخصي الاول ليا، هيكون عبارة عن لوحاتي، هتبقى معروضة زي الفنانين الكبار بقى، خلاص كبرنا وهيبقى عندنا معرض فنية شخصية، هندعيكو هندعي ناس كتير وفنانين كتير، وهيكون المعرض عبارة عن مجموعة من اللوحات عن حاجة معينة. مش عايزة احرق الموضوع لان انا مخبية اللوحات ما عرضتهاش، ان شاء الله تكون مفاجأة. وطبعا اللوحات بتكون معروضة للبيع في فترة المعرض، هيكون فيها شخصيات كتير مهمة، في دعوات للكل ان شاء الله، كل حبايبنا واصحابنا ومعارفنا وكل الفنانين الكبار يشرفونا باذن الله. ومن خلالكم بقول كل اللي محتاج يقتني لوحة فنية هتكون قطعة واحدة فقط مش هتتكرر تاني، متسجل عليها اسمي، هتكون موجودة ان شاء الله في المعرض، واوعدكم انها تكون اسعار كويسة، وان شاء الله تستنونا في معرض الفترة الجاية. اتمنى دعمكم، وشكرا جدا لراديو حلم، وشكرا ليك يا شيماء، وشكرا للاستاذ محمد، شكرا للادارة. في الختام اتوجه بخالص ايات التقدير والامتنان لحضرتك مع تمنياتنا بتوفيق والسداد. كانت معكم الشيماء السعداني على راديو حلم.